هل يتركها المرء أم يجب عليه غسلها؟ وإن تركها وصلى بقطرات الخمر على الثوب صلاة تصح أم لا؟ المسألة تعتبر فرع عن أصل. إذا قلنا بطهارة الخمر صحت الصلاة، وإن قلنا بنجاسة الخمر لم تصح الصلاة، فالمسألة تدور على ذلك. فالخمر في المذهب نجس، وسنبين الأدلة الآن. الخمر هي كل ما خامر العقل بإيش؟ بنشوة. الخمر هي كل ما خامر العقل بنشوة، بنشوة، لأن الإنسان يترنح وهو يسير يحسب أنه يسبح في السماء. فالخمر إذا خامرت هي التي تغطي العقل، كل ما خامر العقل بنشوة، وبذلك نخرج البنج. البنج ليس خمرا، لما مع أنه يغطي العقل لكن ليس فيه نشوة. طيب الثاني الحشيش. الحشيش يغطي العقل صح ولا لا؟ يغطي ولا لا؟ ويغطي بنشوة ولا ما يغطيش بنشوة؟ ها؟ يغطي بنشوة. والصحيح الراجح أن الحشيش ليس بنجس. نعم، يعني لو واحد حمل الحشيش في جيبه وصلى، مش متخيلين في ناس تفعل ذلك، في ناس تاخد السكاكين معها في المساجد، فنسأل الله ربنا يهدينا ويهديه. فلو صلى وهي في جيبه هل ما بحث تبحثه؟ أنت تحسب الفقهاء ما تركوا شيئا. لو رجل يعني عنده يقول أنا مزاجي لابد أن أنا دماغي تتقل وأنا بصلي، فهو بعد ما ينتهي مما انتهى منه ودخل يصلي لكنه يركز ومعاه في جيبه قطعة الحشيش، هل فهل الصلاة صح ولا ما تصح؟ المسألة على إيش؟ على نجاسة الحشيش، هل هو نجس أم طاهر؟ الصحيح أنه طاهر. فالمهم الغرض المقصود إذا قلنا خامر العقل بنشوة، خامر العقل بنشوة. والله جل وعلا رحمة بأهل الإسلام كانوا في الجاهلية يشربون الخمر أنهارا، فلم يحرم الخمر بادئ ذي بدء، لم ينزل الآيات الخمر حرام، لكن درجها سنة التدريج حتى يروض النفس على قبول الأوامر والنواهي من قبل الله جل في علاه. يسألونك عن الخمر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وأيضا قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ثم قال إنما الخمر والميتة والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وقال لا، هذه دلالة واضحة جدا على قطعية الحرمة، فحرمها الله جل في علاه. العلماء يرون الحرمة هنا، علماء المذهب وأيضا المذاهب الأخرى يرون أن الحرمة متعلقة بالنجاسة، حرم الله الخمر للنجاسة، ويستدلون على ذلك بأدلة كثيرة، وهي أن الله جل وعلا حرمها، وإذا حرم الله شيء كان نجسا. وهذه القاعدة ليست مضطردة، وكما قلنا وقررنا قبل ذلك اعكس تصل، كل نجس محرم نعم، لكن كل محرم نجس لا، لأنها قاعدة ليست مضطردة. لكن هم قالوا إذا حرم الله جل في علاه وحرم ثمنها فهي نجسة، واستدلوا أيضا على ذلك بالقياس، قالوا نقيس الخمر على الدم، نقيس الخمر على الدم، والدم سماه الله رجسا، فالخمر كالدم، فبعلة النجاسة يعني الحقوا بالدم على بعلة التحريم. فقالوا إذا كان التحريم للدم والتحريم أيضا الحكم واحد للخمر، فننظر في علة الدم وجدوها النجاسة، قالوا الخمر تكون كالدم قياسا وإلحاقا. الثالث من الأدلة قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل أواني الكفار قبل أن تأكل فيها أو تشرب فيها، وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل أواني الكفار إلا لأنهم يستخدمون الخمرة والخنزير، والعلة في الأمر بالغسل هو النجاسة، وده دليل آخر على النجاسة. وهذا كما قلت عليه أئمة المذاهب، أئمة الأربعة يقولون ذلك، حتى أن ابن عبد البر نقل الإجماع على ذلك، وهذا الإجماع مدخول فيه نظر، بل فيه عدة ممرات من النظر. أقول خالف في ذلك ربيع الرأي وهو إمام مالك، وأيضا خالف في ذلك داود الظاهري، وخالف في ذلك مفخرة المصريين من الليث بن سعد، أيضا قال بطهارة الخمر، وأدلتهم قوية ليست بالهينة. منها أولا الأصل، إذ الأصل في الأشياء النجاسة، فإن كان الأصل في خطأ الأصل في الأشياء الطهارة، فإذا كان الأصل في الأشياء الطهارة فالأصل في الخمر أيضا الطهارة، ما لم يدل دليل ناقل ينقلني من الطهارة إلى النجاسة، ولا دليل على ذلك يسلم من معارضة، كل الأدلة التي أتوا بها تعارض كما سنبين. يبقى إذن أول دليل الأصل. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أنزل الله تحريم الخمر فأخذوا طلحة رضي الله عنه فكان يشرب الخمر، وجاء أنس قال أنزل الليلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم آيات تحريم الخمر فقرأها عليهم، فهل أنتم منتهون؟ قالوا انتهينا ربنا، انتهينا ربنا، وكانت الكؤوس تدور على الرؤوس فألقوها، وأمر سلم بإراقة الخمر فأغرقت المدينة، سكك المدينة امتلأت بالخمر،